الله الرحمن الرحيم. الكلام لا زال مستمران بالنسبة إلى مسألة بيع العذرات، وقد تقدم منا التعرض إلى ما يمكن الاستدلال به سواء للقول بالجواز أم للقول بالمانع، وقلنا أن المقام مقام تعارض بعد اعتبار ما دل على الجواز وما دل على المانع، والنتيجة أن المعارضة إما مستقر إما غير مستقرة أو مستقرة. فإن كانت غير مستقرة فقد ذكرت بعض الجموع العرفية أو المدعى فيها العرفية، وقد سبق التعرض لها جمع من الشيخ الطوسي وجمع من الفقيه السبزواري وجمع أو علاج في الجملة من الشيخ النجدي أعلى الله في الخلد مقامه. ومع عدم تمامية أي شيء من هذه الجموع فصل النوب حينئذ إلى ما بنى عليه بعض الأعلام من الالتزام باستقرار المعارضة وبالتالي الترجيح، فقيل بترجيح الروايات الدالة على الجواز لكونها مخالفة للعامة عملا بمبدأ التقية. وقد علقنا على هذا الأمر بأنه وإن كان في نفسه تاما إلا أن مقتضى ما ورد في الترجيح بمقولة عمر بن حنظلة أو الترجيح بخبر الراوندي لو قيل باعتباره هو الترتب في المرجحات، فأول المرجحات بمقتضى القاعدة هو الالتزام بموافقة الكتاب الشريف، وهو يستدعي أيضا تقديم ما دل على الجواز في بيان الشباب. الكلام في مختار الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة، قلنا بأن الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف التزم بعدم مقبولية الترجيح بمخالفة العامة، وذلك لأن الترجيح بمخالفة العامة فرض استقرار المعارضة، وإن أمكننا أن نلجأ للجمع العرفي فإنه أولى، يعني إن أمكننا العمل بكلا الخبرين فإنه أولى من اللجوء إلى طرح أحدهما. لذلك ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة بأن الأظهر هو القبول بما أفاده الشيخ الطوسي رحمه الله من الالتزام بالجمع، ولذا ذكر بأن الأظهر ما ذكره الشيخ لو أريد التبرع بالحمل لكونه أولى من الطرح، وإلا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى. حاصل كلامه قدس الله نفسه الطاهرة هو أنه إذا دار الأمر بين طرح أحد الخبرين والعمل بالآخر وبين الجمع بين الخبرين ولو كان الجمع جمعا تبرعيا غير عرفيا لكان مقتضى القاعدة بناء على رواية ابن أبي جمهور الأحسائي وهي رواية العلامة أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، الالتزام بالجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي من حمل رواية الجواز على عذرة البهائم وحمل رواية المنع على عذرة الإنسان ولو كان هذا الجمع تبرعيا هو أولى من طرح إحدى الروايتين. هذا أمر. يقول الشيخ الأنصاري وإن لم يقبل هذا الجمع التبرعي إما لعدم تمامية القاعدة كما هو المقرر في الأصول من أن قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح غير تامة، إما لعدم تمامية مستندها أو للمجال في المناقشة أو للمناقشة فيها بعد تمامية المستند، إذا وصلت النوبة إلى عدم تمامية هذه القاعدة فإن الأمر يستدعي العمل برواية المنع دون رواية الجواز، وذلك لأن رواية الجواز توجد موانع من الالتزام بمبادئها أو قول توجد شواهد سلبية تمنع من الالتزام بمؤداها، الشواهد السلبية المانعة من الالتزام بمؤداها ما أشار له في مصباح الفقاهة السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة من إجماعات منقولة على عدم جواز بيع العذر كما عرفت في مطلع البحث، ومن شهرة فتوائية على عدم جواز بيع العذر، ومن الأدلة العامة كرواية تحف العقول وكرواية الفقه المنسوب للرضا وكرواية دعائم الإسلام وكالنبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. فهذه كلها تدل على عدم مقبولية رواية الجواز، مضافا إلى أن رواية الجواز ضعيفة سندا، حيث أنها قد اشتملت على عبد الله بن وضاح وقلنا أنه محل كلامه، واشتملت على علي بن سكين أو سكان وهو مهمل كما سبق شرح السند في البحث السابق. فالنتيجة أن هذه الوجوه أو أن هذه الوجوه مانعة من قبول رواية الجواز، وبالتالي يعتمد حينئذ على رواية المان. فيقول الشيخ الأنصاري، مختار الشيخ الأنصاري الآن في بحث العذرة، هو إما الالتزام بالجواز، أعطى الالتزام بالتفصيل، فلا تجوز المعاوضة على عذرة الإنسان وتجوز المعاوضة على عذرة البهائم، أو الالتزام بعدم جواز المعاوضة على العذرة مطلقا سواء كانت عذرة إنسان أم كانت عذرة بهائم. هذا ما ذكر في كلام الشيخ الأنصاري. بقي في المقام الإشارة إلى أمر قبل نهاية هذا البحث، وهي ما تعرض له الشيخ الأنصاري في الإشارة لقضية العذرة، في أن العذرة بحسب الظاهر المستفاد من الروايات أن العذرة إما أنها ظاهرة في عذرة الإنسان أو أنها عامة كما أشرت ذلك إجمالا في البحث السابق. أشير في المقام، ذكرت فيما مضى أن المستفاد من كلمات اللغويين أن لفظة العذرة منحصرة في خصوص عذرة الإنسان بنقل بعض كلماتهم السابقة، لكن الاستعمالات التي وردت في النصوص أعد، حيث ذكرنا بعض الروايات التي أشارت إلى أن النصوص قد استعملت لفظة العذرة في الإنسان وغيره، ولعل ما ورد مثلا حينما قال سأله عن رجل صلى في ثوب فيه عذرة إنسان أو كلب أو سنور، يمكن أن نعقب على هذه الرواية فقط لأنه لم يتعارض إطلاق لفظ على ما يخرج من هذين الحيوانين السنور والكلب، فأطلق لفظة العذرة عليهما لا استعمالين وإنما تجوزا ومجازا، فهذه لا تكون خارجة في أصل ما وجد في كلمات اللغويين. كيفما كان بالنسبة لتحقيق المطلب في العذرة، أقول المحتملات عندنا بالنسبة للعذرة خمسة أشير لها إجمالا ومن أراد فليتابع البحث. الاحتمال الأول أن نلتزم بما أفاده أكثر اللغويين، بمفاد أكثر كلمات اللغويين من كون لفظ العذرة من الألفاظ المختصة بفضلة الإنسان، ولذلك تتذكرون لم ينص الخليل بن أحمد الفراهيدي إلا على كون المراد من العذرة هي عذرة الإنسان. نعم استعمل مجازا في غير الإنسان، بحيث صار هذا الاستعمال بمثابة الحقيقة فيه، يؤكد هذا المعنى أن الخليل بن أحمد الذي يتعرض في نقله لكلمات أهل اللغة مناشئ الاستعمال، عدم ذكر الخليل بن أحمد له في الاستعمال فيه، يعني كأنه عدم تعرضه لاستعمال لفظة العذرة في غير الإنسان. حدية هذا الوعد تبتني على تمامية ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون الخليل بن أحمد لا يذكر أن يكون الخليل بن أحمد لا يذكر في كتابه العين إلا الاستعمالات الأصلية في كلمات العرب. فلو كان يذكر في كتابه العين الاستعمالات الأصلية والمجازية فلا ينفعنا هذا في إثبات المدعى. ذبو أن لا يتعارض قول الخليل بن أحمد مع قول غيره من اللغويين. الثالث أن يكون قول اللغوي حجة يركن إليه. لما نأتي لتنقيح هذه الأمور أقول ثالث هذه الأمور أن قول اللغوي حجة، المنقح في الأصول عدم حجية قول اللغوي إلا إذا أفاد وثوقا واطمئنانا فالحجية له، خلافا لشيخنا الأستاذ الوحيد أطال الله في عمره الشريف إذ التزم بأن قول اللغوي إذا كان ثقتين فإنه حجة، ولذا يبني دامة أيام بركاته على أن ما يصدر من الخليل بن أحمد الفراهيدي حجة، لأن الخليل بن أحمد الفراهيدي قد نص العلامة على توثيقه فيبنى على حجية مقالته على ذلك. الثاني أن لا يتعارض قوله مع قول غيره، الظاهر لأنه هناك معارضة بين مقالة الخليل بن أحمد وغيره. وأما الأول فلو ثبت ذلك فيرد على عدم ذكره الانحراف وشيوع الاستعمال فيه. فالوجه الأول فيه مجال للترميم والعلاج وفيه جانب خشية. الاحتمال الثاني أو المحتمل الثاني أن يقال بترجيح العموم، بمعنى أن لفظة العذراء عام لكافة الموارد لابتناء التخصيص بخصوص الإنسان على عدم الوجدان، وقد قرأنا بأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، والإنصاف أن هذا الوجه حسن في نفسه إلا أن مشكلته عدم شياعه، يعني التعميم للفظة العذرة لفضلة غير الإنسان أمر غير شائع في مقام الاستعمار. لا يمكن هذا الآن، نحن لا نملك إلا هذه الرواية الواحدة أو هذه الرواية الوحيدة، لا يمكن أن يقال بأن هناك استعمالا ما لم يثبت عندنا وضعون. نحن طريقنا لإحراج ظهور هذا اللفظ بهذا المعنى أحد أمرين، إما الوضع أو الاستعمال لكي ندعي انصرافا حينئذ. فما دام لا يوجد وضع ولا يوجد استعمال من الذي ينتج الانصراف، كيف سوف نستضمن من هذا اللفظ هذا المعنى؟ استعمال موجود، استعمال موجود في نقلنا أمس نقلنا ثلاث روايات الصريحة فيها. سألته عن الرجل يصلي في ثوبه عذرة إنسان وكلب وسنور، أجبت في مطلع الحديث لأن لعل التعبير في البين عائد لأنه لم يعهد استعمال خاص بفضلة الكلب والسنور فاستخدمها لأمه السائل إذا تجيبها استفيد الانتظار منه حتى يثبت لنا خلاف ما ندعي. هذا الاحتمال الثاني. وهذا معنى الاحتمال الثالث أن يكون لفظ العذرة من الألفاظ المشتركة فتستعمل في كلا الأمرين في الإنسان وفي غيره. هذا الوجه ينفيه أن الأصل على الاشتراك. رابع الاقتصار على القدر المتيقن، بأن نقول أن القدر المتيقن استعمال لفظة العذرة في خصوص فضلة الإنسان فلا يتعدى لغيره، وذلك للتوقف في كلا النقلين التعميم والتخصيص. لا نحرص أن المقام مقام اختصاص ولا نحرز أن المقام مقام علمية، لكن المحرز عندنا قدر متيقن، فننتجه بالقدر المتيقن ليس إلا. هذا الآن يحتاج إلى شاهد يرجح القدر المتيقن يؤول لبا إلى التخصيص إنصافا، يحتاج إلى شاهد يرجح أحد النقلين على الآخر، أو يحتاج إلى عدم وجود ما يصلح جمعا بينهما، وإلا فلا يصار إليه. الخامس والأخير أن يقال أن يكون استعمال لفظة العذراء في فضلة الإنسان استعمالا شائعا، بحيث متى ما أطلق لفظ العذراء انصرف إليه، فإذا استعمل لفظ العذرة في غير الإنسان احتاج إلى التقييد. صار واضح؟ يؤيد هذا الاحتمال أنه متى ما استعمل هذا اللفظ في غير عذرة الإنسان كان مقيدا. راجع كلمات اللغويين التي قرأناها أمس، حيث أنها تصلح لتأييد هذه الدعوة، مضافا إلى أنه مضافا إلى أن هذا القول أسلم الأقوال من الإيراد عن بقية الوجوه أو الأقوال الأخرى، فعندها يكون انصراف إلى خصوص فضلة الإنسان متى ما أطلق لفظ العذراء. وهذا يعني أنه لا دلالة للنصوص لتشمل مدفوع غيره، وعندها تكون الرواية التي دلت على العذرة منصرفة لعذرة الإنسان، والمانعة أيضا منصرفة إلى عذرة الإنسان، فيتم الأمر حينئذ. هذا هو الاحتمال الخامس، وهو الذي يخطر في البال، ومما ذكرنا يتضح عدم تمامية ما أفاده في المكاتب المحرمة السيد الإمام قدس سره الشريف من الالتزام بتحميل فرائض. إلى هنا ينتهي الكلام بالنسبة لبيع العذرة، هذا تمام الكلام في النقطة أولى في الحديث. النقطة الثانية في الحديث، تعرض الشيخ الأنصاري استطرادا إلى فرعين، فقال بعد الفراغ عن تمامية الحديث عن مسألة بيع العذرة النجسة، يقع الكلام في مسألة بيع العذرة الطاهرة أو بيع الأرواح الطاهرة التي ينتفع بها منفعة مقصودة، فقال أن الأطواق والالتزام بجواز بيعها. أقول المسألة ذات قولين، القول الأول هو الالتزام بجواز بيع الأرواح الطاهرة لوجود نكتة المالية العقلائية، وهي ثبوت المنفعة المحللة المقصودة، وثبوت المنفعة المحللة المقصودة تستدعي عدما له تستدعي ثبوت المالية، فيلزم من ذلك جواز إيقاع المعاوضة عليها. القول الثاني والذي قاله جمع من فقهاء الطائفة، الالتزام بعدم جواز بيع العذرة مطلقا، أكانت طاهرة أم كانت نجسة. يقول الشيخ الأنصاري بأن الظاهر أنه لا مستند لهم في ذلك إلا خصوص قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. ويجيب قبل أن أتعرض إلى كلام الشيخ، أقول غريب من خريج الفن ومجدد العصر الشيخ الأنصاري أن يقول بأنه لم يعرف لهم دليل على ذلك، لعل والله العالم أن المفيد ومن حدا حدوه من أعلام الطائفة يلتزمون بالتالي بأن لفظة العذراء من الألفاظ العامة الشاملة لعذرة الإنسان وعذرة غيره من البهائم، ومقتضى ترجيح رواية المنع الذي عمل له الشيخ الأنصاري أو أشار له قبل قليل، يعني ترجيح رواية ابن مضارب أو مصادر، وهو الذي قال أو عفوا ترجيح رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة شحتون، يستدعي عدم جواز إيقاع المعاوضة على العذرة مطلقا، أكانت طاهرة أم كانت نجسة، أكانت للإنسان أم كانت لغيره. فقول الشيخ الأنصاري بأنه لم نعرف لهم وجها مما لا وجه له، بل تمام الوجه موجود، وهو أولى وأجدى من الاستدلال لهم بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، بناء على أن المراد من تحريم الخبائث تحريم كل شيء منها، أكلها والانتفاع بها وثمنها. يقول الشيخ الأنصاري بمقتضى مقابلة هذه الآية بقوله تعالى يحل لهم الطيبات، يستفاد أن المراد من الخبائث يعني بالآب، يحل لهم الطيبات في مقام الآب، يحرم عليهم الخبائث في مقام الأرض، فتكون الآية واردة في مورد الأرض، ومع كونها واردة في مورد الأرض لا يستفاد من ذلك حينئذ المنع عن بيعها. فالنتيجة يقول الشيخ الأنصاري بأنه لما ثبتت لها منفعة محللة مقصودة ومقتضى المقام هو الالتزام بجواز البيع. فضلات الذبيحة تريد شنو؟ يعني الأمور التي لا تؤكل. أعم دعوى المستدلين يقولون بأن المراد بالقبائل كل أمر نهى الشارع المقدس عن أكله مطلقا حتى العذرة. الشيخ الأنصاري يقول لا، يقول المراد بالقبائل يعني الأطعمة التي لا يجوز أكلها سواء من الذبيحة أم من غيرها. الكلام بعد ذلك في النقطة الثالثة والأخيرة في الباب، وهي مسألة المعاوضة على بيع الدان. هل يجوز المعاوضة على بيع الدان أو لا؟ تنحل المسألة إلى فرعين، فرع الأول الكلام في الدم النجس، الفرع الثاني في الكلام في الدم الطاهر. أما بالنسبة إلى الدم النجس فقد انعقد الإجماع، الإجماع المنقول أو المحكي عن العلامة في النهاية وعن فخر المحققين في الأرشاد وعن الثيوري في التنقيح الرائع، هل أن الإجماع منعقد على النجاسة؟ معنى أن الإجماع انعقد على عدم جواز إيقاع المعاوضة على الدم لنجاسته، أو أن الإجماع قد انعقد على أساس كون الدم لا منفعة له؟ وبعبارة أخرى، هل الإجماع منعقد على عدم جواز بيع النجس، أو أن الإجماع منعقد على عدم جواز الانتفاع به؟ ومن الواضح الفرق بينهما، لأنه بناء على الأول سوف يكون الإجماع منعقدا على كبرى، بينما على الثاني سوف يكون المقام منعقدا أو الإجماع منعقدا على الصغرى. الذي يبدو والله العالم أن الإجماع منعقد على عدم جواز بيع النجس المعبر عنه في كلام من ذكرت إذا تراجعون كلماتهم كالتنقيح الرائع على سبيل المثال بالكبرى، عفوا الإجماع منعقد على عدم جواز بيع له الدم لعنوان النجاسة أو لعنوان عدم الانتفاع. الظاهر والله العالم أن الإجماع منعقد على عدم جواز بيع الدم ليس على عدم جواز بيع النجس، يعني على عدم جواز الانتفاع بالدم وليس على عدم جواز بيع النجس. أقول قال العلامة في النهاية بيع الدم وشراؤه حرام إجماعا لنجاسته وعدم الانتفاع به، هذا كلام العلامة. كلام التنقيح الرائع إنما حرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع، وكل محرم الانتفاع لا يصح بيعه. أما الصغرى فإجماعية، ما هي الصغرى؟ محرمة الانتفاع. وأما الكبرى فلقول النبي صلى الله عليه وآله لعن الله اليهود إلى آخره. واضح أن الإجماع محرمة الانتفاع هي التي عبر عنها بالإجماعية، فالإجماع منعقد على أساس عدم جواز الانتفاع بها، وليس الإجماع منعقدا على عنوان كونها نجسة. ولهذا يصلح هذا أول الأدلة الدالة على عدم جواز إيقاع المعاملة على الدم. كيف ما كان استدل على عدم جواز إيقاع المعاوضة على الدم النجس بعدة أدلة. الدليل الأول الإجماع الذي أشرت له قبل قليل، وقد بينت بأن الإجماع منعقد على عدم جواز الانتفاع بها، وليس الإجماع منعقدا على نجاسة على عدم جواز بيع النجس، ولا أقل من كون المدعى في المقام أو الموجود في المقام شهرة قوية متاخمة للإجماع، أودت ما كان أن هذا الإجماع لا يمكن الركون إليه لكونه إجماعا محتمل المدرك، لا يمكن البناء عليه من منع من حجيته. أيضا يمكن أن يجاب ثانيا بأن الإجماع منعقد على عدم جواز بيع هذا الدم لعدم ثبوت المنفعة له، فإذا ثبت لدينا اليوم أن للدم منفعة فلا مانع من الالتزام بعدم الجواز. بعبارة أخرى، لو كان الإجماع منعقدا على عدم جواز البيع دون تعليل على عدم جواز بيع الدم دون تعليل فالالتزام بجواز بيع الدم اليوم وإن ثبتت له منفعته، لكن لما كان محط الإجماع عدم ثبوت المنفعة حينئذ ما يدور المنع مدار العدم، فلو ثبتت المنفعة لا قيمة للإجماع حينئذ. ولذا لو وجدت اليوم منفعة محللة مقصودة للعقلاء تستدعي ثبوت مالية للدم فلا مانع من الالتزام بجواز بيعه حتى لو كانت المنفعة نادرة، بالشرط أن تكون هذه المنفعة موجبة للمالية. الدليل الثاني الذي استدلوا به على المنع من جواز إيقاع المعاوضة على الدم الأخبار العامة التي أو الأدلة العامة التي تقدمت في الحديث عن حرمة المعاوضة على بيع النجر والمنع من ذلك مطلقا، فقد عرفت منا فيما سبق جواب هذه الأدلة مفصلا فلا نعيد. الدليل الثالث قالوا رواية سحف العقول حيث قد اشتملت على ذكر العدس ذكر الدم، وقد عرفت جوابه. الدليل الرابع قالوا التمسك بمرفوع أبي يحيى الواسطي، قال مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقطارين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشعر، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصر والخصى والقوي إلى آخره، يهمنا نهاهم عن بيع الدم. ومن الواضح أن النهي في المعاملات مرشد إلى الفساد، فيستفاد حينئذ من هذه الرواية عدم جواز إيقاع المعاوضة عليها فيثبت المطلوب. في الدم المتخلف في الذبيحة لا نتكلم عن فئتي في الفرع الثاني، كلامنا ليس في الدم المتخلف في الذبيحة، كلامنا في الدم الخارج، لأن كلامنا في الدم النجس ليس كلامنا في وليس كلامنا في الدم الطاهر. زين، ولذلك أقول على أساس أن يكون المراد في هذه الرواية نهاهم عن بيع الدم الدم المنهي عنه ليس الدم المتخلف في الذبيحة، لأنه مضافا لكونه طاهرا من القلة بمكان لا يلاحظ بنفسه بحيث يباع مستقلا فيجعل بإزائه ثمنا أو تكون له مالية مستهلك عادة في الله. فالظاهر أن المراد من الدم هو الدم الذي تقذفه الذبيحة عند الذات، خصوصا بملاحظة أنه كان متعارفا في الجاهلية شرب هذا الدم أو أكله مشويا، وكان له عندهم قيمة ومالية، وهو الذي أشار له قوله تعالى أو دما مسفوحا. خب، فإذا يلزم من ذلك هذا المعنى. خب، إن قل يا شيخنا الفاضل بأنه لا الظاهر من الرواية ودلالته هو إرادة الدم الطاهر، قلت سلمنا بأن المستفاد من الرواية الدم المنهي عنه هو الدم الطاهر، إلا أن ذلك ينفعنا أيضا لأنه إذا دلت الرواية على عدم جواز بيع الدم الطاهر بطريق أولى بمقتضى الأولوية نستفيد عدم جواز إيقاع المعاوضة على الدم النجسي. هذا الدليل يمكن أن يجاب عنه أولا بأن الرواية ضعيفة سندا ولا أقل من كونها مرفوعة، ثم لو قلنا بأنها مجبورة بعمل المشهور فتدخل دائرة الحجية، قلت لم يثبت الاستناد لها ليقال بتحقق جبرها، حيث أننا قد ذكرنا مجموعة من الأدلة تصلح للمنع عن إيقاع المعاوضة، فيحتمل أن القائلين بعدم جواز إيقاع المعاوضة على الدم قد استندوا لبعض تلك الأدلة ولا أقل من دعوى الإجماع المنقول عن العلامة لعدم ثبوت المنفعة، يكفينا ذلك من قولي بأن هذه الرواية لا تصلح لم يتحقق استناد المشروع لها في مقام الفتوى لتنتبع بعملهم. ثانيا، الظاهر من الرواية أن النهي عن بيع الدم كان متجها لما كان متعارفا في تلك الأزمنة من أكل الدم كما أشرت قبل قليل، ويشهد لما ذكرنا ذكر الدم في سياق الأجزاء المحرمة التي لا يتصور لها منفعة إلا بالآخر، يعني منفعتها منحصرة في الأكل فقط. بل لعله شيخ شغل القطارين لا يبعد أن يكون قرينة على إرادة أكل الدم وليس مطلق المنفعة، بل لو قيل بأنه متعين في جهة الأكل ما كان القائل بذلك مجازفا، حيث من الواضح أنه يجوز بيعه لطعام الحيوانات أو لصرف النخاع مثلا صابون مأذن، خصوصا مع وجود السير على ذلك. على أي حال، للأستاذ دامت أيام بركاته في الإرشاد كلام، حيث منع من التمسك بإطلاق النهي في الرواية، فمن أراه فليراجع إرشاد الصادق. على أي حال، هذا الدليل الخامس الرابع. الدليل الخامس التمسك بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، بضميمة قوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فتكون هذه الرواية الآية دالة على المن ابن عدة تقريبات نقلها المحقق المامقاني في حاشية غاية الآمان أنقل واحد: إن الدم غير منتفع عنده، حيث نهى الشارع عن المنفعة التي من شأنها أن تترتب عليه، وهي عبارة عن منفعة الأكل، فلا عبرة بالانتفاع به في مثل الصبغ والتسميد، لأن المعاملة تكون عليه حينئذ منفعة معاملة سفهية، إذ سلب منفعته الواضحة من قبل الشارع إلغاء المالية، فإيقاع المعاملة عليه يكون معاملة سفهية، فيدل على هذا المعنى. هذا الوجه يمكن أن يقال بأن الآية الشريفة حرمت عليكم الميتة إلى آخره ناظرة إلى تحريم ما كان متعارفا في أيام الجاهلية، يعني ما كان رائجا في زمان الجاهلية، ليست ناظرة إلى تحريم سائر الانتفاعات لكي يقال بعدم جواز إيقاع، بأن الشارع قد سلب عنه المالية فأسقط ماليته. إذا كانت الرواية الآية ناظرة لتحريم ما كان متعارفا في تلك الفترة الزمنية فلا مانع من بقاء سائر الانتفاعات على حالها، وإن شئت فقل بأن الآية ليست في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما هي في مقام البيان من جهة حرمة الأكل لا حرمة سائر الانتفاعات. فتحصل إلى هنا أن الدم النجس لما كانت له منفعة محللة مقصودة لا مانع من الالتزام بجواز إيقاع المعاوضة عليه. ومن باب أولى يتضح الكلام في الفرع الثاني وهو الدم الطاهر، إذ أن ما يتصور من المنع بالنسبة للدم النجس غير متصور بالنسبة للدم الطاهر، وعليه فلا مانع من الالتزام بجواز إيقاع المعاوضة على الدم الطاهر حينئذ ما دام في المقام منفعة محللة مقصودة. حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير. ذكرت في المقام جوابين بمثابة أمر واحد أو أمرين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. في آية ثانية: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. قلنا أجد فيما وحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فإذا الصريحة بأن المراد لا هو الأرض. والأظهر مختار الشيخ الأنصاري في مقام حكم بيع العذراء ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله من الالتزام بالجمع، فيقال بأن العذر رواية المانع ناظرة لعذرة الإنسان، والرواية المجوزة ناظرة لعذرة فهاهم. لو أريد التبرع بالحمد، يعني لو قبلنا الجمع أي كيفما كان، ولو كان جمعا تبرعيا غير مشروخ بكونه جمع عرفيا، لكون الجمع مهما أمكن أولى من الطار، استنادا برواية العلامة التي نقلها عن زرارة دون سند، وحكاها ابن أبي جمهور الأحساء إذا لم تخني الذاكرة في له كتابه وليس له إليها طريق. وإلا إن لم تقبل هذا الكلام من الالتزام بالتبرع وقبول أن الجمع مهما أمكن أولى من الطار، يلزم حينئذ تقديم رواية المنع على رواية الجواز. لا فرواية الجواز، وإلا إن لم تقبل ما قلنا فإن رواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى: الإجماع والشهرة وضعف سندها. كل هذه مانعة من الالتزام بالاعتماد على مثل هذه الرواية، كما ذكرنا فضلا عن رواية مثلا تحف العقول وما شابه. ثم إن لفظ العذرة في الرواية، إن قلنا إنه ظاهر في عذرة الإنسان يعني مختص كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة أشدنا لبعض كلماتهم فيما تقدم، فثبوت الحكم في غيرها يعني ثبوت المنع عن جواز إيقاع المعاوضة على عذرة غير الإنسان يستفاد من خلال الأخبار العامة التي دلت على عدم جواز المعاوضة على العذر على له كل نجسين، وبالإجماع المتقدم على السرجين النجس. وبالإجماع المتقدم على السرجين النجس، فإننا قلنا بأن الإجماع منعقد على السرجين دون العذرة، أي عبارة فثبوت الحكم فثبوت الحكم في غير. الآن احنا وصلنا إلى نتيجة أن العذرة لا يجوز بيعها، أي عذرة هي التي لا يجوز بيعها؟ عذرة الإنسان، بناء على أن لفظة العذرة مختص بالإنسان. بالنسبة لعذرة غير الإنسان ما هو حكمها، الجواز أو العدم؟ تقول نثبت عدم جواز بيع عذرة غير الإنسان بدليلين. الدليل الأول الأخبار العامة، دحف العقود، فقه الربا، زعام الإسلام، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا نبوي. فمن خلال هذه الروايات الأربعة التي قدمناها سواء دلت على عدم جواز ما فيه المفسدة، عدم جواز بيع ما فيه المفسدة، أو دلت على عدم جواز بيع ما كان نجسا، أو دلت على عدم جواز بيع ما كان محرما عند الله عز وجل، فالنتيجة أن العذرة إما فيها مفسدة أو أنها نجسة أو أنها مما حرمه الله عز وجل، فيثبت حينئذ المنع عن جواز بيعها مطلق العذرة. الدليل الثاني الإجماع الذي انعقد على السرجين النجس، بمعنى انعقد الإجماع على عدم جواز بيع السرجين انتهى. واستشكلت الكفاية، استشكلت الكفاية في الحكم بعدم جواز بيع العذرة عن المقدس الأردبيلي رحمه الله: إن لم يثبت إجماعون، يعني إن انعقد إجماعون معتبر إجماعا حجة، انعقد إجماعون حجة تام المقتضي وفقد المال اعتمدنا عليه، وإلا ففيه إشكال. يقول الشيخ الأنصاري: وإشكال المحقق السبزواري تبعا للمقدس الأردبيلي حسن، ما لم ينعقد إجماع، إلا أن الإجماع المنقول ممن قد عرى والجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة من خبر السحاب وخبر فقه الرواة ودعائم الإسلام والنبوي المروي من طرق العامة. لكن إذا تبغوا تناقشوا الشيخ ذكرنا أن الجبر لضعف السند إنما يحصل بإحراز استناد المشهور لهذا الخبر، ومع تعدد الأدلة المتطورة في المقام يصعب حينئذ إحراز الاستناد. وش نشوت؟ وش الأمور وش نشوت؟ قل حتى نقول بأن الرواية ضعيفة السند مجبورة بعمل المشهور، تارة نقول مجرد موافقة فتوى المشهور للرواية ضعيفة السند يكفي لتحقق الجبر كما ذكرت أمس، وتارة نقول لا بد من كون دليل المشهور منحصرا في خصوص هذه الرواية ضعيفة السند. أثر من النوع الثاني صار، إذا صار من النوع الثاني نقول بأنه يكون جابرا، أما لو كان من النوع الأول فلا يكون جابرا. حرف كلام الشيخ الآن زين من النوع الأول، لأنه عندنا عدة أدلة متطورة في المقام في المنع من إيقاع المعاوضة على العذر، ومع تعدد الأدلة لا نحرز باستناد المشهور لخصوص هذه الرواية ضعيفة السند ليتحقق الجبر. توشن شد الآن، وربما يستظهر من عبارة الاستبصار في خصوصي القول بجواز بيع عذرة ما على الإنسان حمله أخبار المنع على عذرة الإنسان. وفيه نظر منشأ النظر أن لفظة العذرة مختصة بالإنسان فلا معنى لإجرائها في حق غيره. الأقوى فرع جواز بيع الأرواح الطاهرة التي ينتفع بها، شوفوا ملاك جواز إيقاع المعاوضة عند الشيخ إلى الآن في استخدام صار ملاك وإيقاع المعاوضة في البوت، فالآن في العذرة منفعة محللة مقصودة إلى الآن. وعن الخلاف نفي الخلاف في الشيخ السوسي، وحكي أيضا عن المرتضى رحمه الله الإجماع عليه. مقابل القول بجواز البيع عندنا القول بحرمة البيع، وعن المفيد حرمة بيع العذرة والأبوال كلها مطلقا، أكانت طاهرة أم كانت نجسة؟ أرواح طاهرة. مال له رجيع ما يؤكل لحمه، بقر، الغنم، هذا أيضا شتمة رقب النار. الأرواح هي كل ما يؤكل لحمه من البهائم. إلا بول الإبل كما قدمنا، وحكي عن سلار القول بذلك أيضا، يعني القول بحرمة بيع عذرا مطلقا. ولا أعرف مستندا لذلك. الشيخ الأنصاري يقول وغريب جدا الشيخ الأنصاري أنه يكفي الالتزام بأن لفظة العذرة التي وردت في رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة تحت، أن يدعي المفيد ومن حدا حدوى أن لفظة العذرة عامة تشمل فضلة مطلق الحيوانات تكون دالة على عدم جواز البيع مطلقا دون تفصيل بين الطائر والنجس، فيثبت حينئذ الحكم. ولا معنى لأن يقول الشيخ الأنصاري الكلمة غريب من الشيخ. ثابت عند الشيخ الأنصاري بس مو ثابت عند المفيد. لا مو من حقك انت تلزمني، يعني لعل من المحتمل انك وان ارتئيت انت هذا الامر في الشيخ المفيد لا ارتئي هذا الامر، فكيف تقول بانه لا يعرف له مستندا؟ هذا يحتاج الى دليل. لماذا يجب هذا الدليل؟ أثناء من الوقت اللي تجيبون ذا الدليل أسحب الشتالي أو تعاتب من الشيخ. راجعوا كيوان الشيخ المفيد، فلاحظوا هل من الشيخ المفيد في المقنع هل من الشيخ المفيد يطلق لفظة الحذر على خصوص فضلة الإنسان أو يرى العمومية تشمل فضلة الإنسان وغيره. ولا أعرف مستندا لذلك إلا دعوى أن تحريم الخبائث في قوله تعالى يعني دليلهم، ويحرم عليهم الخبائث شامل لتحريم كافة الانتفاعات في كل شيء يشمل تحريم بيعها، لأن الانتفاع بالعذرة ليس منحصرا في جواز أكلها بل حتى بيعها. وقوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وما تقدم من رواية دعائم الإسلام وغيرها، ويرد على الأول أن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى يحل لهم الطيبات الآن لا مطلق الانتفاع. اثنين، وفي النبوي وغيره ما عرفته من أن الموجب لحرمة السمن حرمة عين الشيء، إما لنجاسته أو لحرمة أكله، بحيث يدل على تحريم جميع منافع أو المنافع المقصودة الغالبة منه. ولا ريب أن منفعة الروث ليست هي الأكل المحرم، وإنما تسميه، فهو كالطين المحرم أكله، لكن لا يعني قائل بيع عليه كما عرفت سابقا. يحرم المعاوضة، المسألة الثالثة، يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، بل عن النهاية، وشرح الإرشاد لفقه المحققين والتنقيح للسيوري الإجماع عليه. قلت الإجماع على أي شيء منعقدون؟ هل أن الإجماع منعقد على عدم جواز إيقاع بيع النجيع على زوج، على عدم جواز إيقاع المعاوضة على النجيع، أو على عدم جواز الانتفاع به؟ الإجماع منعقد على عدم جواز الانتفاع به، يعني أن من شاء الإجماع على عدم جواز البيع لعدم جواز الانتفاع به لا للنجاسة. ويدل عليه الأخبار السابقة، مثل شنو؟ مثل رواية صحف العقود، مقرضة عام الإسلام النبوي، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وقد ذكرت أنا أيضا مجموعة من الأدلة، مثل التمسك بالآية القرآنية، مثل التمسك برواية له أو مرفوعة هذا الواسطي، وما شابه من الأمور التي قدمنا ذكرها. على أي قدس الله نفس الشيء كلمت الظاهرة، هذه عبارة العلامة قرأتها، بيع الدم وشراؤه حرام إجماعا لنجاسته وعدم الانتفاع، لا أقل من كون الإجماع متعلقه لأمرين، لا أقل التقادم. فبالتالي يثبت مدعانا إذا، بل عبارة التنقيح أصراح، إنما حرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع الصغرى، وكل محرمة الانتفاع بالكبرى لا يصح بيعه، أما الصغرى فإجماعية هي الصغرى حرمت الانتفاع. على أي حال الآن الموجود انعقاد الإجماع على حرمة الانتفاع في قلبي نجاسة. ايوه ادري الاجماع انعقد، يعني تقول كلامكم يلزم منه التالي ان الاجماع منعقد على النجاسة، يعني على حرمة الانتفاع ما يهمنا، الذي يهمنا ان الاجماع انعقد على اي شيء على حرمة الانتفاع، ما هو الداعي لعدم الانتفاع به لا يخصنا ذلك، يعني منشأ عدم المنع من الانتفاع ما هو لا علاقة لنا به. ويدل عليه الأخبار السابقة فرع. وأما الدم الطاهر إذا قربت له منفعة محللة مقصودة للعقلاء بحيث تثبت له الماليات، يتسابق العقلاء لشرائه وبذل الثمن بإيذائه، لا مانع من بيعه. لو قلنا بجوازه، لو قلنا بجواز شنو؟ بجواز ثبوت المنفعة، ففي جواز بيعه وجهان، أقواهما الجواز، لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة، طبعا لو قلنا بجواز الصغر بالدم ينتفع بها منفعة محللة. في مرفوعة الواسطي قال وأما مرفوعة الواسطي التي تضمنت مرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة، بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال إلى آخرها، والظاهر إرادة حرمة البيع للآكل. ولا شك طبعا وجدت أنا قرينة في أثناء التقرير لأنه كان متعارضا في الجاهلية بينهم أكل الدم إما مشويا أو ما يشنه قدم خل قليل، ولا شك في تحريمه لما سيجيء من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع بل مطمئن. بدينا في الأمر الثاني في مسألة ما لا يثبت له إلا منفعة محرمة فقط، حينئذ لا ريب في الالتزام بالمنع. وصرحت التذكرة لعدم جواز بيع الدم الطاهر استخباته، ولعله لعدم المنفعة الظاهرة في غير الأكل المحرم يصعب حينئذ الالتزام. بس نتيجة أننا وصلنا إلى أن البيع للدم إلى قسمين صحيحون ما دامت له منفعة محللة مقصودة، حتى على رأي الشيخ الأنصاري بناء على دليل المنع عن عدم جواز بيع النجس خصوصا الإجماع. لكن لو كان دليل عدم جواز بيع النجس والروايات فبيع الدم النجس غير جائز لأنه أمر تعبدي، بينما سوف يكون الأمر بالنسبة للدم الطاهر فهو صحيح. ومن هنا يتضح أن الشيخ الأنصاري في بيع الدم لا يجعل المدار ثبوت المنفعة المحللة المقصودة، بل القضية قضية تعبدية لا في قيام الدليل الدال على المنع عن ذلك. والله أعلم بحقائق المعاوضة في الطاهر لا ريب في حلية المعاوضة على الدم. في النجس تفصيله ما هو دليل المنع؟ إن كان دليل المنع عبارة عن الإجماع وقد عرفت أنه منعقد على عدم الانتفاع، أن المنع يعود بعدم قابلية الدم للانتفاع به منفعة محللة مقصودة، يلزم من ذلك إذا ثبتت له منفعة محللة مقصودة حتى النجس يجوز بيعه. أما لو كان دليل المنع هو الروايات يلزم من ذلك عدم جواز بيع إلا هو الدم النجس حتى لو ثبتت له منفعة محللة مقصودة. ليش؟ لأن الأمر تعبدي تعد مقتضى الدليل، وليس الأمر دائرا مدارا ثبوت المنفعة المحللة المقصودة وعدمها. والحمد لله أولا وآخرا.